نعم، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد ويفقهنا وإياكم في ديننا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ علي، سل. ها، كعتق رقبة، قطع التميمة من إنسان كعتق رقبة. ها، كيف؟ أقلته، أعتقت رقبته من الشرك، فإذا قطعت التميمة انكسر تقديسها في قلبه، فكأنك اعتقت قلبه من تعلقه بهذه التميمة. إيش التميمة هذه أنت متعلق بها؟ شوف هذا قدرها، من قطع يعني تميمة أو يعني شيء متعلق، فكأنما نعم صحيح، لأنه كان متعلقا بها، فإذا قطعتها كسرت قدسيتها في قلبه وتحرر لوجه الله عز وجل، فكأنما اعتقت رقبة. واضح؟ أحسنت، سؤال جيد. نعم، في سؤال، في شيء؟ اللهم صل وسلم على رسول، كلكم ارتفعت أصابعكم. نعم يا فقيه. نعم، هل يعتمد اللي يقطع التميمة يؤجر؟ ما كأنما اعتق رقبة، يؤجر كأجر من اعتق رقبة. اي يعني مش المقصود هو اعتق رقبة لا، ايضا فيه معنى انه اعتق رقبة صاحب التميمة، لانه يعتقد انها تنفع وتضر، فاذا قطعها كسر قدسيتها في نفسه. ف لو اعتبرنا انه هذا معاند ما يصير، لا ما يصير معاند. المعاند على الاقل انه انكسر يعني تقديسها في نفسه، انكسر تقديسها في نفسه ولو كان معاندا. اين قطع التميم وما جاء شيء؟ اي نعم، فيعرف انها لا شيء. نعم يا اخي، انت جاورت الشيخ وعمك. اي نعم، وصلت في الاونه الاخيره اصحاب البدع والاهواء. الله المستعان، الله المستعان. البدع من زمان، ما هو بس في الاونه الاخيره. يجوز من الدعاء الغلو في التجريح فيهم؟ ها، هل يجوز من الدعاء الغلو في التجريح فيهم؟ لا لا لا لا، لمجاوزه الحد والتجريح يعني حتى في من يستحق مجاوزة الحد لا يجوز، يعني لا بد من العدل. نعم، بالنسبة للروس قلة التحريم فيه ظاهرة لا، يعني روس البعير نجس، دعك من العظام، يمكن عظام مأكول اللحم. اي نعم، لكن العلة تعبدية هنا، انها لا تنقي. اي نعم، والروس اذا كان روس بعير ما هو نجس، فاعتراضك ما هو وارد. نعم، بنصف الكم للرجل ما في بس، أقول للرجل ما في بس. نعم، العورة من السرة إلى الركبة للرجل. نعم، أما المرأة فكلها عورة. أي نعم، إلا وجهها في الصلاة. يقول نحن من العراق، أحبك الله يا أخي، الله المستعان، نحن من العراق نريد منكم الدعاء باستمرار. يا أخي ما هو بنت اللي تريد هذا، هذا مطلوب منا دائما لأنفسنا ولإخواننا المسلمين، ونحن ندعو إن شاء الله، ندعو الله عز وجل باستمرار، ونرجو ألا ننقطع ونموت على التوحيد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعوذ بالله من جهنم. هل يجوز دفع الزكاة قبل الحول؟ اي نعم، اذا عجلتها فلا بأس. اي نعم، الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم يقولون نحفظ سورة قاف من في رسول الله. لا، هي يعني صحابية قالت ما حفظتها الا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. نعم، ما بتقول كل الصحابة. هل ايش؟ هل يقرأ؟ ايه، يقرأ سورة قاف ويقرأ غيرها. نعم، انما كان يخطب بها على المنبر. اي نعم، ودائما وحفظتها من فيه. قال أنه هذا إمام وخطيب. أي نعم. كل إيش؟ كل سنة نجي على العمرة ما شاء الله مرتين، يعني ما وسعك النظام. يقول إيه، فأنا موظف حكومي، قصدي ما أدري والله ما أدري وش بقية الكلام. هذا الخط زين، الخط جميل، لكن يقطعه يقرمطه بالنسبة لراتبي. راتب اي، ما دام انت موظف حكومي لا تترك عملك، يعني تجي كل سنة وتزعم انك مثلا يعني تقرب الى الله وتترك عملك الذي تأخذ عليه راتب. يعني كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اذا جاء يعني لموعظة او جاء الى الحرم لينتفع به المسلمون كان يتحرج من استلام راتبه في إمام الجامع كما ذكر هذا، ويقول هل هو جائز أو هل يجوز لي، يعني على سبيل الاستنكار. الورع أنك يعني ما تأخذ راتبك وأنت تترك عملك. نعم نعم يا شيخ. عكاشة سبقك قال يا رسول الله اي نعم ادعو الله ان يجعلني منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بانهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، اي نعم، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، لا يطلبون من الناس الرقية. كلمة لا يرقون غلط، أي غلط، كما ورد في صحيح مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنها انقلبت على الراوي أو غلط. الصحيح لا يسترقون، أي نعم، لا يطلب الرقية متعلقا بها. أي نعم نعم يا شيخ. ها الرقية على الحلال خايف عليه، يقول اللهم من يستودعك نفسي وحلالي ومالي، اللهم احفظني، اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمر، جائز. أي نعم يدعو الله عز وجل أن يحفظه ويحفظ حلاله، لكن هو يقدر يتفل عليه. أي ما ورد. نعم ما هو أو مكروه، لأن المرأة تدخل الحمام تكون عليها الحيض، يكون عليها وهذا اسم الجلالة كأنها تهينه، فالأولى يعني ألا تستعمله. نعم بل أرى أن يعني المتعين ألا تستعمل مثل هذا. نعم أي يعني يكتب بزعفران ويغسله ويشربه، ورد عن بعض السلف، ولكن الرقية المباشرة هي المشروعة. نعم أي نعم أي نعم إذا كان متعلق بالتميمة، متعلق بها، شخص متعلق بها، فقطعتها منه وانكسر، يعني انكسرت قدسيته، فكأنما لا ينكسر، لا ما ينكسر مهما كان، هو ما تعلقها إلا وهو يرى أنها يعني تقدس. حتى بعضهم رأينا ينتفض لما تمسك التميمة، ينتفض خايف، ولما تقطعها يذهب عنه كل شيء. أي نعم جيد. عادوا مرة ثانية، عد عليهم، عد، نعم عد مرة أخرى، هذا عناد. نعم مثل ما قال أخونا. نعم ها يكتب على، يكتب مثلا بزعفران على ورقة بعض الآيات ثم يغسلها ويشرب الماء، هذا فعله بعض ال... أه؟ لا ما ورد. أنا قلت يا أخي الأولى عدم، يعني أنت تخاصمني؟ أنا أذكر لك بأمانة ما ورد عن السلف. أي ورد أنت من مصر مشاغب.